في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. أسافر عن علم اليقين لعينه إلى حقه حيث الحقيقة رحلتي، وأنشدني عني لأرشدني على لساني إلى مسترشده عند نشدتي، وأسألني رفع الحجاب بكشف النقاب، وبي كانت إلي وسيلتي، وأنظر في مرآة حسني كي أرى جمال وجودي في شهودي طلعتي، فإن فهت باسمي أصغي نحوي تشوفا إلى مسمعي ذكري بنطقي وأنصقي، وألصق بالأحشاء كفي عساي أن أعانقها في وضعها عند ضمتي، وأهفو لأنفاسي لعلي واجدي بها مستجيزا أنها بي مرتي، إلى أن بدا مني لعيني بارق وبان سنا فجري وبانت دجنتي، هناك إلى ما أحجم العقل دونه وصلت، وبي مني اتصالي ووصلتي، فأسفرت بشرا إذ بلغت إلي عن يقين، يقيني شد رحل لسفرتي، وأرشدتني إذ كنت عني ناشدي إلي، ونفسي بي علي دليلتي، وأستار لبس الحس حين كشفتها، وكانت لها أسرار حكمي أرختي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وسامح صلاح الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.